لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في فائدة عظيمة تحت عنوان فائدة عظيمة، أن أفضل ما اكتسبته النفوس هو العلم والإيمان، ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة. حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو الذي تنال به السعادة، وليس كذلك. فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة جدا، والعلم بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول عن الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي. وقال في القرآن: أنزله بعلمه، أي وفيه علمه. يعني القضية ليست بكثرة الكلام وتفريع المسائل ولا وكثرة الكتب، ولكن العبرة بما يتضمنه الذي يتعلم من الكتاب والسنة مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في العلم وفي الإيمان. الاقتراب من الوحي هو الذي يجعل الإنسان على علم نافع. لو نظرت إلى عدد الكتب في العالم وفي المكتبة الإسلامية وما يحتاج يعني إلى دراسته في أنواع العلوم المختلفة، لوجدت أن العمر لا يمكن أن يكفي لعشر معشار ما قد تمت كتابته وتأليفه، ويعني هذا فوق احتمال أي إنسان. فما الذي يصلح له؟ لا بد وأن يهتم بالعلم الذي يبين له حقائق ما ورد في الكتاب والسنة، أن يكون العلم الذي يبحث عنه دائرا حول الكتاب والسنة. في أنواع العلوم الاعتقادية وفي العبادات والمعاملات التي يسمونها الفروع، وفي أحوال القلوب ومنازلها، فإن هذه الأمور كلها قد وردت في الكتاب والسنة، ولكن لمن يهتم بالبحث عنها فيها. فتهذيب القلوب، إصلاح الأخلاق، بيان العقائد الإيمانية المختلفة، بيان الحلال والحرام، كل ذلك في الكتاب والسنة. ولكن العلوم تشعبت في المتأخرين حتى صار علم الكلام المأخوذ من طريقة الفلاسفة هو الذي تشغب به وتشغل به أعمار كاملة في المناقشات على طريقة علم الكلام. ثم في الفقه وصلت المذاهب والتفريعات والمعتمد والتخريج ويعني نحو ذلك، يعني إلى كم هائل في كل المذاهب، وأصبح الهدف من البحث في ذلك هو معرفة ما هو المقرر في المذاهب وكيف يخرج هذا الوجه وكيف يخرج الوجه الآخر وهكذا. دون أن يكون ذلك مرتبطا بعلم الكتاب والسنة الذي فيه الحلال والحرام والبدعة والسنة والبدعة، فيه بيان ذلك. فكل هذه العلوم الأجنبية إذا تضخمت، وكذلك علوم الوسائل التي يسمونها علوم الآلة، إذا تضخمت، إذا شغلت أكثر الوقت، شغلت الإنسان عن العلم الحقيقي والإيمان الحقيقي، يأخذ منها من هذه العلوم، علوم الوسائل والآلات، ما يحتاج إليه في فهم الكتاب والسنة. كاللغة العربية مثلا، انت لو جبت لسان العرب هتشوف حجم هائل في الكلمات والمفردات. ولو جبت إعراب القرآن مثلا، إعراب القرآن فقط حاجة تعين، يعني لو وجدت قدرا هائلا من المجلدات، ولو توسعت في علوم النحو دي كلها مرتبطة باللغة العربية مثال، فإنه يمكن أن تقضي عمرك في ذلك. إذا توسعت في علم المنطق وعلم الكلام، وهو علم أجنبي أصلا ليس من علوم الوسائل، لكان ذلك مستهلكا لعمرك في غير فائدة. من علوم الوسائل مثلا علوم القراءات يعني الإتقان التام في التجويد، مما يظل البعض فيه مثلا في قراءة الفاتحة شهرا من شدة التحقيق والتدقيق والتقعر الذي يؤدي إلى اتهام الناس بأنهم لا يحسنون قراءة الفاتحة، ويكون هذا رغبة في كسر يعني الآخرين تحت سلطان من يفعل ذلك. وأما علوم القراءات فانشغل بها قوم حتى عن العلوم الواجبة، لا يعرفون شيئا عن التوحيد ولا عن الحلال والحرام، يعني التوحيد الإجمالي لا إله إلا الله، بل هم على ذلك، لكن أعني أن هناك قضايا واجبة من قضايا التوحيد، مسائل الإيمان ومسائل الاعتقاد يعني العقائد المختلفة لا يدرون عنها شيئا، ولو جاءتهم الشبه والبدع من كل طريق دخلت إليهم ولم تجد عندهم شيئا من علم الاعتقاد الصحيح على منهج أهل السنة والجماعة. وكذلك لا يكون عندهم من علم الحلال والحرام والسنة والبدعة، لا يكون عندهم ما يكفيهم. لذلك قلنا علوم الآلات، علم الأصول مثلا، أصول الفقه، فإنه على طريقتين. طريقة المتقدمين من السلف لخصها الشافعي في الرسالة، وطريقة المتأخرين على طريقة علم الكلام، وغلبت هذه الطريقة وصارت التعريفات هي القاعدة والبحث حولها، حول تخريج هذا اللفظ وإدخال هذا اللفظ، وليس معرفة القواعد الدالة على طرق الاستنباط الصحيح من الكتاب والسنة. فأقولون العلوم الآلة الانشغال بها زيادة عن الحاجة، الذي يحتاج إليه فهم النصوص ومعرفة قواعد الاستنباط، وأما ما يشغل عن ذلك فليس الإنسان في حاجة إليه، والله أعلم. يقول: ولما بعد العهد بهذا العلم، أعني علم ما في القرآن وفي السنة، آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما. خطر في باله خاطر، كتبوا بقى علم يدرس، وضعوا فيها الكتب. علوم التهذيب أصبحت عبارة عن خواطر المتقدمين ممن تكلم على المقامات والأحوال وتعريفاتها وهواجس النفوس والتفتيش الزائد الذي لا يحصل منه إلا يعني نوع من الوسوسة في النهاية جعلوا ذلك علما. قال: وأنفقوا فيها الأنفاس فضيعوا فيها الزمان وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما. أدلة القرآن تحتمل وجوها وأدلة السنة أخبار آحاد. أدلة القرآن ثابتة قطعية الثبوت ليست قطعية الدلالة، أما السنة فإن كانت قطعية الدلالة في بعض الأحيان فهي ليست قطعية الثبوت. قال: وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم، اللي هي أنها أدلة لفظية لا تفيد علما لا تفيد يقينا، أذن فيها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم، فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب عن لابسه، خرجوا منه ولم يعد لهم علاقة به. قال الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم: ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن، فقال له: لو حفظت القرآن أولا كان أولى. فقال: وهل في القرآن علم؟ نعوذ بالله، لأنهم تعودوا أن العلوم هي إيه؟ هي علوم الكلام، هي المذاهب والتخريجات على الآراء الفقهية، لا علاقة له بالقرآن. علم السلوك والتهذيب هو عبارة عن الكلمات الملغزة التي قالها أئمة هذا الشأن عندهم. يبقى القرآن فين؟ فين الفناء في القرآن؟ فين السكر؟ مش هتلاقيه. فين التخريج على أصول الإمام أو أحد أصحاب الوجوه أو نحو ذلك؟ لا تجد هذا في القرآن. قال ابن القيم: وقال لي بعض أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديث لأجل البركة لا لنستفيد منه العلم، لأن غيرنا قد كفانا هذه المؤونة، فعمدتنا على ما فهموه وقرروه. نسأل الله العافية. انتشر هذا الأمر. القرآن بيذكر في أول المجالس ليه؟ البركة بس كده، ويجيبوا للكبراء والسادة عشان يمسك المصحف ويعمل ايه؟ يهدهونه ويبوسه ويحطوه، لا يحكمونه في شيء، لا في شريعة لا في قضاء ولا في سياسة ولا في عقيدة ولا في معاملة ولا عبادة، يتبرك. وصول النحطات الفقهي اللي سبقت الاحتلال الغربي، كان الناس احيانا لما تيجي ازمات يروحون مهرولين الى البخاري في المساجد يقرؤونه دون ان يفهموا او يعملوا او يستدلوا بشيء مما في البخاري. تلاقي العلوم منصرفة عن هذا، منصرفة عن علم الحديث الصحيح. قال: فعمدتنا على ما فهموه وقرروه. ولا شك ان من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل: نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبطحاء أبعد منزلي. يعني هو نزل قريب جدا من الكعبة والتانيين نزلوا ايه؟ بعيد عنه. هو نزل قصدي يعني، هو نزل. قال: وقال لي شيخنا مرة في وصف هؤلاء: إنما طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخس المطالب، فيكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف وتناقض فليس من عنده البعض. يبقى هدفه في العلوم استعراض الاختلاف عشان يتوه الناس، وبعدين يقول لهم ايه، احنا قلنا لكم ونقول اللي عايزينه. وهذه طريقة مستحدثة في الفتوى، ان الناس تيجي تستفتى تقوم تقول في رأي الشافعية ورأي الحنابلة ورأي الحنفية ورأي المالكية ورأي الظاهرية ورأي الإباضية ورأي الزيدية ورأي الإمامية، هنا انتوا عم، ولا يجيب لهم لا دليل ولا ترجيح، وإنما هو ناقل مقلد لا دخل له إلا بالاختلافات المتناقضة. يعني واحد يقول حلال واحد يقول حرام، واحد يقول له طلاق واقع واحد يقول له طلاق مش واقع، واحد يقول له مراتك والتاني يقول له دي خلاص فقيتش مراتك، وهو الراجل ايه ما تقيتوه، ما يعرفش ايه الدليل اللي يخلي دي مراته او انها اتطلقت خلاص، ايه الدليل انها الطلاق واقع ولا ما يقعش. هذا الامر بسبب الاختلاف الكثير، البحث عنه هو الذي ادى الى هذا. يقول: وكيف تكون الاراء والخيالات وسوانح الافكار دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله سبحانك، هذا بهتان عظيم. وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين الذين يرمون بالخرص، علم الكلام ده خصوصا، كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري، أبي عبد الله الإمام البخاري صاحب الصحيح، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ليس بينهم رأي ولا قياس. يقصد بذلك الرأي الفاسد والقياس الفاسد، وإلا فالصحابة كانوا يقيسون القياس الصحيح. الاختلافات التي وجدت بين الصحابة ليست اختلافات كبيرة، يكفي أن عامة مسائل الاعتقاد مجمع عليها عندهم، مسائل الفروع الكبرى التي تسمى مسائل الفروع، مسائل العبادات والمعاملات الكبرى لا يختلفون فيها. يقول: ولقد أحسن القائل: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. يقول: فصل. أما الإيمان، هو كلمة العلم، وأن العلم النافع هو ما كان من الكتاب والسنة. قال: وأما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. يدعونه يعني بينسبوا لنفسهم انهم مؤمنين، اليهود عند نفسهم مؤمنين، والكفار والنصارى عند نفسهم مؤمنين، وهكذا. قال: واكثر الناس انما عندهم ايمان مجمل، دول اهل الاسلام، ايمان مجمل يعني امنوا بدين الاسلام بلا اله الا الله محمد رسول الله. واما الايمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده وكراهية وكراهيته ومعرفة بضده وكراهيته وبغضه، فهذا إيمان خواص الأمة. يعني كل مسألة من مسائل الإيمان، الإيمان بالله، أسماء الله وصفاته، ربوبيته، ألوهيته، أفعاله، قضائه وقدره، تفصيل ما ورد في الكتاب والسنة من هذه ليه في هذه المسائل كل واحدة، الولاء والبراء، الحكم ما أنزل الله، إفراد الله عز وجل بالعبادة، التحذير من الشرك، الإيمان بالملائكة، ما هي الآثار الأدلة التي وردت في الإيمان بالملائكة في الكتاب وفي السنة لنعلم كيف يؤمنوا بذلك. يعني إيه الإيمان؟ يعني العلم والمعرفة، الإقرار بذلك، المحبة لمن أمر الله عز وجل بعبودية، محبة لهذه الشريعة ومعرفة بضد ذلك اللي في كل مسألة بقى. يعني الملائكة، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، النصارى جعلوا الروح القدس أقنوما من أقانيم الرب، إلها معبودا ومسجودا له وممجدا، جعلوه كذلك، جعلوا يعني الملائكة، اليهود جعلوا الملائكة منهم من هم أعداء لهم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فأنت صفات الملائكة تحببك فيه، كذا الإيمان بالرسل، الرسل أخبرهم يعني عدد منهم الذين أثروا في البشرية أعظم تأثير، ذكرت قصصهم وأخبرهم في القرآن يعني بطريقة عظيمة لا نظير لها، بينت كيف كانوا يتكلمون بالإيمان، كيف كانوا يعلمون الناس الدين، كيف مواقفهم في الأزمات، كيف مواقفهم في النعم، كيف مواقفهم في البلايا والمحن. فلذلك هم يتعلمون ما جاء في الكتاب والسنة عن الرسل وصفات الرسل وأخلاق الرسل وعقائد الرسل ودعوة الرسل وهكذا، ويعرفون ضد ذلك من يكذبهم، من يسبهم ويشتمهم ويقول عنهم ساحر مجنون وهكذا. لمن بالقضاء والقدر، لمن باليوم الآخر، كل هذه أصول الإيمان. قال وكثير من الناس، يعني إذن لما الإنسان يقضي وقته في معرفة الإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك كتابا وسنة، هو ده علم الاعتقاد الصحيح، من غير ما يشغل نفسه بعلم الكلام والشبهات والردود ونحو ذلك. يقول وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع، أنه يقر بوجود خلق السماوات والأرض، وأنه وحده الذي هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهذا لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. أنت يعني كل جدال المتكلمين لإثبات وجود الله، طب ما قد حدث عند المشركين ونفعهمش. يقول وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. دول الكرامية، فرقة من المرجئة، يقولون أن الإيمان هو القول فقط، نطق الشهادتين. وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق السماوات والأرض، وأن محمدا عبده ورسوله، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا، بل ولو سب الله ورسوله وأتى بكل عظيمة وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله فهو مؤمن. ذوي الجهمية وكثير من متكلم الأشاعرة نصروا قول جهم في الإيمان وهو أنه المعرفة، لم يدخلوا النطق ولو ورد ضد النطق بالشهادتين، ولم يدخلوا العمل في الإيمان، بل عندهم لو نطق بسب الله وسب رسوله يمكن أن يكون في الباطن مؤمنا كامل الإيمان، وهذا في الحقيقة التزامه كفر. يقول وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب من رب تعالى، من علوه على عرشه وتكلمه بكلماته وكتبه وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته وإرادته وحبه وبغضه وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. جحد صفات الرب لصفة الجهمية والمعتزلة. والأشاعرة نفوا بعض الصفات، والماتريدية كذلك. قال فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله وجحده والوقوف مع ما تقتضيه آراء المتهوجين، إنهم أهل البدع زي المعتزلة الإيمان عندهم عشان تبقى مؤمن لازم تنفي كل ما ورد في كتاب السنة من الأسماء والصفات من الصفات، وإن أقررت بالأسماء المجردة. قال: فالإيمان عندهم إنكار حقائق التوحيد وجحد ذلك والوقوف مع ما تقتضيه آراء المتهوكين وأفكار المخرصين الذي يرد بعضهم على بعض وينقض بعضهم قول بعض الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمد مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب. وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجدهم وما تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. دول الصوفية الذين ما يعجبهم ما تهواه النفوس، يعني هو لقى قلبه بيرفرف كده لما بيغنوا ماشي كده سلام على حبي وحبك مثلا، لما بيغنوا كده اقرأ أشعار ابن الفارض مثلا اللي بيجتمع عليها أصحاب الطرق، ولو قريت المثنوي المعنوي بتاع جلال الدين الرومي 26,000 بيت، راجل قاعد فاضي عشان يألف 26,000 بيت يقولوا عنه في عصرنا الحديث. عارفين إقبال شاعر باكستان محمد إقبال شاعر مشهور ياما الأشعار في استقلال باكستان وتأسيس دولة مسلمة، بيقول على كتاب المثنوي المعنوي بتاع جلال الدين الرومي أنه قرآن العجم، عشان هو طبعا باللغة العجمية عشان هو شعر رباعيات وغير ذلك. 26,000 بيت كلها كلام، والله بعضها قصص جنسية قبيحة ومعاشرة للحيوانات والعياذ بالله، وكيفية يعني ازاي مثلا تتمكن من ان يعاشرها حمار دون ان تفتض مثلا تجيب قرع ومش عارف ايه، حاجات انحطاط وسفول. ويتقال ان جلال الدين الرومي ده ايه الراجل القدوة في ليه العبادة بناء على الاذواق. الايمان عبادة الله بحكم اذواقهم. واخرون الايمان عندهم ما وجدوا عليه اباءهم واسلافهم بحكم الاتفاق كائنا من كان، بل ايمانهم مبني على مقدمتين، احداهما ان هذا قول اسلافنا وابائنا، والثانية ان ما قالوه فهو الحق. وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم. يعني يقول لك الدين هو إيه؟ الأخلاق، دين المعاملة بس، السماحة، وسيبك من العقيدة، سيبك من إيمان باليوم الآخر، سيبك من، المهم إن أنت تعامل ناس كويس. وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها، فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان وإن كان منسلخا من الإيمان علما وعملا. ولو شر أهل البدعة بس لابس خرقة يبقى إيه من أولياء الله الصالحين. أهم حاجة الخرقة. إحنا الموضوع ده الحمد لله انتهى موضوع الخرقة ده، لكن ده تعرف الكتب تعرف ان الخرقة دي كانت حاجة ايه اساسية، والبسه الخرقة واخذ الخرقة من فلان، الهدوم المقطعة اللي هي علامة الايه الزهد. وزي ما شفنا بكلام الشيعة يقولك عن علي زين العابدين ولا مش عارف مين انه كان يلبس الصوفة تحت الحسن، كان يلبس الصوفة تحت الثياب الايه الفاخرة، يعني عايز يظهر للناس انه رجل يعني بيلبس عادي من اهل الدنيا وهو لابس الخشن تحت. ليه؟ عشان هو عندهم لبس الصوف ده هو الايه المقصود، هو ده الزهد، يلبس الخشن. يقول: واعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل. يعني الناس تتكلم عن مسائل العلمية فقط، وهؤلاء مثل المتكلمين الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة، كل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم. يعني لا هم قاموا بأعمال الإيمان أو بالإيمان الحقيقي علما وعملا، ولا قام بهم يعني لم يحل في قلوبهم الإيمان الواجب. وهم أنواع، منهم من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان زي المعطلة وزي الجهمية، ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان. على سبيل المثال الرافضة يجعلون الإقرار بخلافة علي ثم باقي الاثنى عشر شرطا في الإيمان، وهو ليس كذلك. ومنهم من جعلهما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله، ومنهم من اشترط في ثبوته ما يناقضه ويضاده، كل الذين سبق ذكرهم من ذلك. يعني أهل البدع يجعلون أن الإيمان يشترطون فيه نفي الصفات، يشترطون فيه نفي القدر، يشترطون فيه القول بالجبر، يشترطون فيه سب الصحابة، يشترطون فيه الغلو في أهل البيت. منهم من اشترط ما يناقضه ويضاده، ومنهم من اشترط ما ليس منه بوجه. والإيمان وراء ذلك كله، وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. أشرح المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.